بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وحاضرين ومستمعينا ولجميع المسلمين. وبعد، فهذا هو المجلس 16 من مجالس قراءة كتاب تفسير العلامة النسفي مسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل على شيخنا فضيلة الشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. قال: وقد وصل بنا المقام إلى قوله رحمه الله تعالى، قوله: حرمت عليكم أمهاتكم. قال قبلها: ولما ذكر في أول سورة نكاح ما طاب أي حل من النساء، وذكر بعض ما حرم قبل هذا وهو نساء الآباء، ذكر المحرمات الباقيات وهن سبع من النسب وسبع من السبب. وبدأ بالنسب فقال: حرمت عليكم أمهاتكم، والمراد تحريم نكاحهن عند البعض. وقد ذكرنا المختار في شرح المنار، والجدة من قبل الأم أو الأب ملحقة بهن، وبناتكم وبنات الإبن وبنات البنت ملحقات بهن. والأصل أن الجمع إذا قبل بالجمع ينقسم الآحاد على الآحاد، فتحرم كلها على كل واحد أمه وبنته. قال: وأخواتكم لأب وأم أو لأب أو لأم، وعماتكم من الأوجه الثلاثة، وخالاتكم كذلك، وبنات الأخ كذلك، وبنات الأخت كذلك. ثم شرع في السبب فقال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. قال: الله تعالى نزل الرضاعة منزلة النسب، فسمى المرضعة أما للرضيع، والمراضعة أختا، وكذلك زوج المرضعة أبوه وأبواه. قال: أبوه وأبواه جداه وأخته عمته، وكل ولد ولد له من غير الرضعة قبل الرضاع وبعده فهم إخوته وأخواته لأبيه. وأم المرضعة جدته وأختها خالته، وكل من ولد لها من هذا الزوج فهم إخوته وأخواته لأبي وأمه، ومن ولد لها من غيره فهم إخوته وأخواته لأم. وأصله قوله عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأمهات نسائكم وهن محرمات بمجرد العقد، وربائبكم سمى ولد المرأة من غير زوجها ربيبا وربيبة، لأنه يربهما كما يرب ولده في غالب الأمر. ثم اتسع فيه فسمي بذلك وإن لم يربهما. اللاتي في حجوركم، قال داود: إذا لم تكن في حجري لا تحرم. قلنا: ذكر الحجر على غلبة الحال دون الشرط، وفائدته التعليل للتحريم، وأنهن لاحتضانكم لهن أو لكونهن بصدد احتضانكم، كأنكم في العقد على بناتهن عاقدون على بناتكم. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن متعلق بربائبكم، أي الربيبة من المرأة المدخول بها حرام، على الرجل حلال لهم إذا لم يدخل بها. والدخول بهن كناية عن الجماع، كقولهم: بنى عليها وضرب عليها الحجاب، أي أدخلتمهن الستر أو الستر والباء للتعدية. واللمس ونحوه يقوم مقام الدخول. وقد جعل بعض العلماء اللاتي دخلتم بهن وصفا للنساء المتقدمة والمتأخرة، وليس كذلك، لأن الوصف الواحد لا يقع على موصوفين مختلفي العامل، وهذا لأن النساء الأولى مجرورة بالإضافة، والثانية بمن، ولا يجوز أن تقول مررت بنسائك وهربت من نساء زيد الظريفات، على أن تكون الظريفات نعتا لهؤلاء النساء وهؤلاء النساء، كذا قال الزجاج وغيره، وهذا أولى مما قاله صاحب الكشاف قوله: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. قال: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فلا حرج عليكم في أن تتزوجوا بناتهن إذا فرقتمهن أو متن، وحلائل أبنائكم جمع حليلة. قال: وهي الزوجة، لأن كل واحد منهما يحل للآخر، أو يحل فراش الآخر من الحل أو من الحلول. قال: الذين من أصلابكم دون من تبنيتم، فقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب حين فارقها زيد، وقال الله تعالى: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. وليس هذا لنفي الحرمة عن حليل الابن، عن حليلة الابن من الرضاع، وأن تجمعوا بين الأختين أي في النكاح، وهي في موضع الرفع عطف على المحرمات، أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، ولكن ما مضى مغفور بدليل قوله: إن الله كان غفورا رحيما. وعن محمد بن الحسن رحمه الله أن أهل الجاهلية كانوا يعرفون هذه المحرمات إلا نكاح امرأة الأب ونكاح الأختين، فلذا قال فيهما: إلا ما قد سلف. قوله: والمحصنات من النساء، أي ذوات الأزواج، لأنهن أحصن فروجهن بالتزوج. قرأ الكسائي، قرأ الكسائي بفتح الصاد هنا، وفي سائر القرآن بكسرها، وغيره بفتحها في جميع القرآن، إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي وزوجها في دار الحرب. ومعنى: وحرم عليكم نكاح المنكوحات، أي اللاتي لهن أزواج، إلا ما ملكتموهن بسبيهن وإخراجهن بدون أزواجهن لوقوع الفرقة بتباين الدارين لا بالسبي. فتحل الغنائم بملك اليمين بعد الاستبراء. كتاب الله عليكم مصدر مؤكد، أي كتب الله ذلك عليكم كتابا وفرضه فريضة، وهو تحريم ما حرم. قال: وعطف وأحل لكم على الفعل المضمر الذي نصب كتاب الله، أي كتب الله عليكم تحريم ذلك، وأحل أو أحل لكم ما وراء ذلك ما سوى المحرمات المذكورات. وأحل وأحل كوفي غير أبي بكر، عطف على حرمات. أن تبتغوا مفعول له، أي بين لكم ما يحل مما يحرم، لأن تبتغوا أو بدل مما وراء ذلك. ومفعول تبتغوا مقدر، وهو النساء، والأجود ألا يقدر. قوله: بأموالكم، يعني المهور، وفي دليل على أن النكاح لا يكون إلا بمهر، وأنه يجب وإن لم يسمى، وأن غير المال لا يصلح مهرا، وأن القليل لا يصلح مهرا، إذ الحبة لا تعد مالا عادة. قوله: محصنين، في حال كونكم محصنين غير مسافحين، لئلا تضيعوا أموالكم وتفقروا أنفسكم فيما لا يحل لكم، فتخسروا دينكم ودنياكم، ولا فساد أعظم من الجمع بين الخسرانين. والإحصان العفة وتحصين النفس من الوقوع في الحرام، والمسافح الزاني من السفح وهو صب المني. قالوا: فما استمتعتم به منهن فما نكحتموه منهن فآتوهن أجورهن مهورهن، لأن المهر ثواب على البضع، فما في معنى النساء. ومن للتبعيض أو للبيان، ويرجع الضمير إليه على اللفظ في به، وعلى المعنى في فآتوهن. فريضة حال من الأجور، أي مفروضة، أي أو وضعت موضع إيتاء، لأن الإيتاء مفروض أو مصدر مؤكد، أي فرض ذلك فريضة. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فيما تحط عنه من المهر، أو تهب له من كله، أو يزيد لها على مقداره، أو فيما تراضيا به من مقام أو فراق. إن الله كان عليما بالأشياء قبل خلقها حكيما، فيما فرض لهم من عقد النكاح الذي به حفظت الأنساب. وقيل إن قوله فما استمتعتم نزلت في المتعة التي كانت 3 أيام حين فتح الله مكة على رسوله ثم نسخت. قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا فضلا، يقال لفلان علي طول، أي فضل وزيادة، وهو مفعول يستطع، أن ينكح مفعول الطول، فإنه مصدر فيعمل عمل فعله، أو بدل من طولا. المحصنات المؤمنات الحرائر المسلمات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، أي فلينكحن مملوكة من الإماء المسلمات. وقولوا من فتياتكم، أي من فتيات المسلمين، والمعنى: ومن لم يستطع زيادة في المال وسعة يبلغ بها نكاح الحرة فلينكح أمة. ونكاح الأمة الكتابية يجوز عندنا، والتقييد في النص للاستحباب بدليل أن الإيمان ليس بشرط في الحرائر اتفاقا مع التقييد به. وقال ابن عباس: ومما ما وسع الله على هذه الأمة نكاح الأمة واليهودية والنصرانية وإن كان موسرا. وفيه دليل لنا في مسألة الطول: والله أعلم بإيمانكم، فيه تنبيه على قبول ظاهر إيمانهن، ودليل على أن الإيمان هو التصديق. يعني حنفية لم يأخذوا بالقيد ومن لم يستطع منكم طولا، لذلك يجوزون حتى القادر على نكاح الحضة يجوزون له أن ينكح الأمة. لكن يا شيخ القيد هل هو معتبر عند الجمهور؟ عند الجمهور، عند الحنفية غير معتبر، ليس حجة ومحمول على الندب، يحملونها على الندب وليس على التقييد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والله أعلم بإيمانكم، فيه تنبيه على قبول ظاهر إيمانهن، ودليل على أن الإيمان هو التصديق دون عمل اللسان، لأن العلم بالإيمان المسموع لا يختلف. نعم شيخنا. لكم تعليق هنا شيخنا؟ نعم يا شيخ، في وين؟ قال: ودليل على أن الإيمان هو التصديق دون عمل اللسان، لأن العلم بالإيمان المسموع لا يختلف. هذا كلام كذلك الماتريدية والمرجع عموما والأشاعرة، أن العمل لا يدخل في الإيمان، عمل اللسان وعمل الجوارح، وهذا باطل، الأدلة دلت على خلافه. وما كان الله ليضيع إيمانكم، الإيمان 64 شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. تضمن هذا الحديث كل الأعمال القلبية والجوارح واللسان. أحسن الله عليكم. قالوا بعضكم من بعض: لا تستنكفوا من نكاح الإماء، فكلكم بنو آدم. وهو تحذير عن التعيير بالأنساب والتفاخر بالأحساب. فانكحوهن بإذن أهلهن سادتهن، وهو حجة لنا في أن لهن أن يباشرن العقد بأنفسهن، لأنه اعتبر إذن الموالي لا عقدهم. قال: وأنه ليس للعبد أو للأمة أن يتزوج إلا بإذن المولى. وآتوهن أجورهن بالمعروف، وأدوا إليهن مهورهن بغير مطل وإضرار، وملاك مهورهن موالهن، فكان أداؤها إليهن أداء إلى الموالي، لأنهن وما في أيديهن مال الموالي، أو التقدير وآتوا مواليهن، فحذف المضاف. هنا يا شيخ يريد أن يستدل بأن المرأة لها أن تنكح نفسها. أعد العبارة الشيخ. قال: ولنا، وهو حجة لنا في أن لهن أن يباشرن العقد بأنفسهن، لأنه اعتبر إذن الموالي لا عقدهم. نعم، هذا دليل الحنفية في تجويز أن تنكح الطيب نفسها، وهو قول مرجوح. ولو صح فإن أشراف النساء والشريفات من النساء لا يفعلن مثل هذا، ما تزوج نفسها. والصورة الموجودة الآن عند البعض يكون خلسة وخفية، أشبه بالزنا، نسأل الله العافية. لا أهلها يدرون ولا أحد يدري، فتعقد لنفسها بشهود مجهولين. الله المستعان. أحسن الله إليكم. شيخنا، بعضهم يتحجج بوجود خلاف في المذاهب، هل يصح هذا في ديانة شيخنا؟ إذا بيحتج بالخلاف، المتعة بعد فيها خلاف. في من السلف معروف ابن عباس وتلاميذ ابن عباس، فما يحتج بالخلاف، الخلاف لا يحتج به، وإلا كان أبيح كثير. لو تتبع الرخص أبيح الشر كله، يعني ما من قال بجواز النبيذ، من قال بجواز المتعة، من قال بجواز بعض أنواع الربا، وهكذا. ما يجوز الاحتجاج بالخلاف، والمسلم عليه أن يتقي الله عز وجل. والحديث الواردة في الشهود ضعيفة، لكن عمل الأمة على ذلك، وهناك أدلة أخرى كذلك تدل على مثل هذا. ولا يعرف في تاريخ المسلمين أن المرأة تزوج نفسها دون علم أهلها ومحارمها. إيش من زواج هذا؟ ما شاء الله سلام. نعم. قال رحمه الله تعالى، والله أعفن، قال محصنات عفائف. ممكن يقال الخلاف معتبر أو فيه وجاهة أو يعذر فيه لو كانت تزوج نفسها بعلم محارمها وأهلها، ولكنهم يعتقدون جواز مثل هذا، هؤلاء يعني يكون لهم وجه، كما هو معمول في كثير من بلاد المسلمين اليوم بحكم عموم المذهب الحنفي في الدولة العثمانية. لكن صور الآن اللي نسمع عنها هذه لا تجوز ولا يصح التعذر بالاختلاف. لا لا، ما يصح الاختلاف. اين الشيخ عمر يقول كأنه متعب. قال قوله غير محصنات عفائف حال من المفعول في وآتهن، غير مسافحات زوان علانية، ولا متخذات أخدان زوان سرا، والأخدان الأخلاء في السر. فإذا أحصن بالتزويج أحصن كوفي غير حفص، فإن أتينا بفاحشة زنا فعلينا نصف ما على المحصنات أي الحرائر من العذاب من الحد يعني 50 جلدة. وقول نصف ما على المحصنات يدل على أنه الجلد للرجم، لأن الرجم لا يتنصف، وأن المحصنات هن الحرائر اللاتي لم يزوجن، وذلك أي نكاح الإماء لمن خشي العنة منكم، لمن خاف الإثم الذي تؤدي إليه غلبة الشهوة، وأصل العنة انكسار العظم بعد الجبر، فاستعير لكل مشقة وضرر، ولا ضرر أعظم من مواقعة المآثم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال هو الزنا لأنه سبب الهلاك، وأن تصبروا في محل رفع على الابتداء، أي وصبركم عن نكاح الإماء متعففين خير لكم، لأن فيه إرقاق الولد، ولأنها خراجة ولاجة ممتهنة مبتذلة، وذلك كله نقصان يرجع إلى الناكح ومهانة، والعزة من صفات المؤمنين. وفي الحديث الحرائر صلاح البيت والإماء والإماء هلاك البيت، والله غفور يسر المحظور، رحيم يكشف المحظور. طيب الإخوة يقولون صوت الشيخ لا يظهر على التليجرام، ما أدري ما هي المشكلة. على الثانية الشيخ عمر يقول يظهر في القناة الثانية، في رابط تليجرام وفي رابط تبثه في مكان ثاني، المكان الآخر هو اللي يطلع فيه صوت الشيخ عادل. هي هو في الجوجل ميت ظاهر عندنا لأنه الآن، لكن التليجرام ما يظهر، لأن نفس الشيء في أحد استفسر أمس في التليجرام ما هو واضح تعليقات الشيخ. ما أدري والله ما الإشكالية، يروحون على النافذ الآخر. لا نحن نريد أن نعرف هل هذا على الدوام بحيث ننظر ما هي المشكلة. نعم. طيب أنا دقيقة سأغير مكان التليجرام. شيخ محمد. نعم شيخ. هو أمس كان جيد بس اليوم ضعيف، وليس يعني ما موجود صوت الشيخ. طيب نشوف الحين. أنا الآن انتقلت للجوجل، كنت أنا على التليجرام. طيب الآن هل تسمعون صوت الشيخ الآن؟ تفضل تكلم الشيخ لو نعرف بس نتأكد أن صوتك واضح هناك. ها أبو حذيفة، واضح الصوت الآن؟ إن شاء الله. هل الصوت هم يقولون ما يسمعوا يسمعوني أنا فقط، أما أنت ما يسمعونك يا شيخ، أي يقولون الآن واضح. الركبات أبو حذيفة يسمع صوتي. الله المستعان. طيب إن شاء الله الآن يكون هكذا ضبط بإذن الله سبحانه وتعالى. قال قوله يريد الله ليبين لكم، أصله يريد الله أن يبين لكم، فزيدت اللام مؤكدة لإرادة التبيين كما زيدت في لا في كما زيدت لا أبا في لا أبا لك لتأكيد إضافة الأبي. والمعنى يريد الله أن يبين لكم ما هو خفي عليكم من مصالحكم وفاضل أعمالكم، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وأن يهديكم مناهج من كان قبلكم من الأنبياء والصالحين والطرق التي سلكوها في دينهم لتقتدوا بهم، ويتوب عليكم ويوفقكم للتوبة عما كنتم عليه من الخلاف، والله عليم بمصالح عباده حكيم فيما شرع لهم. والله يريد أن يتوب عليكم، التكرير للتأكيد والتقرير والتقابل. ويريد الفجرة الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، وهو الميل عن القصد والحق، ولا ميل أعظم منه بمساعدتهم وموافقتهم على اتباع الشهوات. وقيل هم اليهود لاستحلالهم الأخوات لأب وبنات الأخ وبنات الأخت، فلما حرمهن الله قالوا فإنكم تحلون بنت الخالة والعمة وبنت الخالة والعمة والخالة والعمة عليكم حرام، فانكحوا بنات الأخ والأخت بنات الأخت والأخ، فنزلت يقول يريدون أن تكونوا زنات مثلهم. يريد الله أن يخفف عنكم بإحلال نكاح الأمة وغيره من الرخص، وخلق الإنسان ضعيفا لا يصبر عن الشهوات وعلى مشاق الطاعات. قولوا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بما لم تبح الشريعة من نحو السرقة والخيانة والغصب والقمار وعقود الربا إلا أن تكون تجارة كوفي، أي إلا أن تكون التجارة تجارة عن تراض منكم. طيب الشيخ عبد القادر دقيقة. دقيقة يا خبز. الشيخ ما يدري كأنه أنه غادر أو لا 16، أنا راجعت اليوم الجدول فكان خطأ، اليوم 16 حسن الله إليك. إيه طيب شيخ، يقول بس دقائق عنده اتصال. شيخ وائل تسمعنا؟ الله يحفظك. عليكم. وعليكم السلام ورحمة على الصوت انقطع من عندك ولا من عندك؟ من عندكم شيخنا الله يحفظكم. قال رحمه الله نعم. قال رحمه الله تعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بما لم تبيح الشريعة من نحو السرقة والخيانة والغصب والقمار وعقود الربا إلا أن تقع تجارة كوفي، أي إلا أن تكون التجارة تجارة عن تراض منكم، صفة لتجارة أي تجارة صادرة عن تراض بالعقد أو بالتعاطي، والاستثناء منقطع معناه ولكن اقصدوا كون تجارة عن تراض، أو ولكن كون تجارة عن تراض غير منهي عنه. وخص التجارة بالذكر لأن أسباب الرزق أكثرها متعلق بها، والآية تدل على جواز البيع بالتعاطي، وعلى جواز البيع الموقوف إذا وجدت الإجازة لوجود الرضا، وعلى نفي خيار المجلس لأن فيها إباحة الأكل بالتجارة عن تراض من غير تقييد بالتفرق عن مكان العقد، والتقييد به زيادة على النص. قوله: ولا تقتلوا أنفسكم من كان من جنسكم من المؤمنين، لأن المؤمنين كنفس واحدة، أو لا يقتل الرجل نفسه كما يفعله بعض الجهلة، أو معنى القتل أكل الأموال بالباطل فظالم غيره كمهلك نفسه، أو لا تتبعوا أهواءها فتقتلوها، أو تركبوا ما يوجب القتل، فإن الله كان بكم رحيما، ولرحمته بكم نبهكم على ما فيه صيانة أموالكم وبقاء أبدانكم. وقيل معناه إنه أمر أو أنه أمر بنى أنه أمر بني إسرائيل بقتلهم أنفسهم ليكون توبة لهم وتمحيصا لخطاياهم، وكان بكم يا أمة محمد رحيما حيث لم يكلفكم تلك التكاليف الصعبة. قولوا: ومن يفعل ذلك أي القتل، أي ومن يقدم على القتل الأنفس أو على قتل الأنفس عدوانا وظلما لا خطأ ولا قصاصا، وهما مصدران في موضع الحال أو مفعول لهما، فسوف نصلي نارا ندخله نارا مخصوصة شديدة العذاب. وكان ذلك أي إصلاؤه النار على الله يسيرا. قال: سهلا، وهذا الوعيد في حق المستحل للتخليد وفي حق غيره لبيان استحقاقه دخول النار مع وعد الله بمغفرته. قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، عن ابن مسعود رضي الله عنهما أنه قال: الكبائر كل ما نهى الله عنه، من أول سورة النساء إلى قولي إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وعنه أيضا الكبائر ثلاث: الإشراك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وقيل المراد بها أنواع الكفر بدليل قراءة عبد الله: كبير ما تنهون عنه، وهو الكفر. وندخلكم مدخلا مدني، وكلاهما بمعنى المكان والمصدر، كريما حسنا. وعن ابن مدخلا مدني، وكلاهما بمعنى المكان والمصدر، كريما حسنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثمان آيات في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت، يريد الله ليبين لكم، وقوله والله يريد أن يتوب عليكم، وقوله يريد الله يخفف عنكم، وقوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم، وقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، وقوله ما يفعل الله بعذابكم. قال وتشبث المعتزلة بالآية على أن الصغائر واجبة المغفرة باجتناب الكبائر. قال وتشبث المعتزلة بالآية على أن الصغائر واجبة المغفرة باجتناب الكبائر وعلى أن الكبائر غير مغفورة باطل، لأن الكبائر والصغائر في مشيئته تعالى، سواء إن شاء عذب عليهما وإن شاء عفى عنهما، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقد وعد المغفرة لما دون الشرك وقرنها بمشيئته تعالى. وقوله إن الحسنات يذهبن السيئات، فهذه الآية تدل على أن الصغائر والكبائر يجوز أن يذهب بالحسنات، لأن لفظ السيئات ينطبق عليهما، ولما كان أخذ مال الغير بالباطل وقتل النفس بغير حق بتمني مال الغير وجاهه هكذا نهاهم عن تمني ما فضل الله به بعض الناس على بعض من الجاه والمال بقوله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لأن ذلك التفضيل قال لأن ذلك التفضيل قسمة من الله صادرة عن حكمة وتدبير وعلم بأحوال العباد وبما ينبغي لكل من بسط في الرزق أو قبض، فعلى كل واحد أو بسط في الرزق أو قبض نعم وبما ينبغي لكل من بسط في الرزق أو قبض فعلى كل واحد أن يضمى بما قسم له. أحسن الله عليكم. قال وبما ينبغي لكل من بسط في الرزق أو قبض فعلى كل واحد أن يضمى بما قسم له ولا يحسد أخاه على حظه. فالحسد أن يتمنى أن يكون ذلك الشيء له ويزول عن صاحبه، والغبطة أن يتمنى مثل ما لغيره وهو مرخص فيه، والأول منهي عنه. ولما قال الرجال يكون نرجو أن يكون أجرنا على الضعف من أجل النساء كالميراث، وقالت النساء يكون وزرنا على نصف وزر الرجال كالميراث، نزل للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، أي ليس ذلك على حسب الميراث. واسألوا الله من فضله. نعم. قال لأن الوصيات ينطلق عليهم. قال واسألوا الله من فضله فإن خزائنه لا تنفد، ولا تتمنوا مال الناس من الفضل، إن الله كان بكل شيء عليما. فالتفضيل منه عن علم بمواضع الاستحقاق. قال ابن عيينة لم يأمر بالمسألة إلا ليعطي، وفي الحديث من لم يسأل الله من فضله غضب عليه، وفي أن الله تعالى ليمسك الخير الكثير عن عبده ويقول لا أعطي عبدي حتى يسألني. وسألوا مكي وعلي. قولوا ولكل، المضاف إليه محذوف تقديره ولكل أحد أو ولكل مال، جعلنا مواليا وراثا يلونه ويحرزونه مما ترك الوالدان والأقربون، وصفة مال محذوف أي لكل مال مما تركه الوالدان، أو هو متعلق بفعل محذوف دل عليه الموالي تقديره يرثون مما ترك. والذين عقدت أيمانكم عاقدتهم أيديكم، وهو مبتدأ ضمن معنى الشرط فوقع خبره، وهو فآتوهم نصيبهم مع الفاء. وهو مبتدأ ضمن معنى الشرط. نعم إن شاء الله يكون. وهو مبتدأ ضمن معنى الشرط فوقع خبره، وهو فآتوهم نصيبهم مع الفاء. عقدت كوفي أي عقدت عهودكم أيمانكم، والمراد به عقد الموالاة، وهي مشروعة والوراثة بها ثابتة عند عامة الصحابة رضي الله عنهم، وهو قولنا وتفسيره إذا أسلم رجل وامرأة لا وارث له وليس بعربي ولا معتق، فيقول لآخر: واليتك على أن تعقلني إذا جنيت وترث مني إذا مت، ويقول الآخر: قبلت إن عقد ذلك، ويرث الأعلى من الأسفل. إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي هو عالم الغيب والشهادة، وهو أبلغ وعد ووعيد. قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، يقومون عليهن آمرين ناهين، كما يقوم الولاة على الرعاية، وسموا قواما لذلك بما فضل الله بعضهم على بعض. الضمير في بعضهم للرجال والنساء، يعني إنما كانوا مسيطرين عليهن لسبب تفضيل الله بعضهم وهم الرجال على بعض وهم النساء، بالعقل والعزم والحزم والرمي والقوة والغزو وكمال الصوم والصلاة والنبوة والخلافة والإمامة والأذان والخطبة والجماعة والجمعة وتكبير التشريق عند أبي حنيفة رحمه الله، والشهادة في الحدود والقصاص، وتضعيف الميراث والتعصيب فيه، وملك النكاح والطلاق، وإليهم الانتساب، وهم أصحاب اللحى والعمائم. قال: وبما أنفقوا من أموالهم. قال: وبأن نفقتهن عليهم، وفيه دليل على وجوب نفقتهن عليهم. ثم قسمهن على نوعين: النوع الأول: فالصالحات قانتات مطيعات قائمات بما عليهن للأزواج، حافظات للغيب لمواجب الغيب، وهو خلاف الشهادة، أي إذا كان الأزواج غير شاهدين لهن حفظن ما يجب عليهن حفظه في حال الغيبة من الفروج والبيوت والأموال، وقيل للغيب لأسرارهم، بما حفظهن الله حين أوصى بهن الأزواج بقوله: وعاشرهن بالمعروف، أو بما حفظهن الله وعصمهن ووفقهن لحفظ الغيب، أو بحفظ الله إياهن حيث صبرهن كذلك. هكذا، وكان يشير حيث صيرهن كذلك، عندنا حيث صيرهن صبرهن كذلك، أو بحفظ الله إياهن حيث صبرهن كذلك، عندنا يا شيخ حيث صيرهن كذلك، وكان يا شيخ هي الأوجه. قال: وعاشروهن بالمعروف أو بما حفظنا الله بما حفظ الله. بما حفظ الله أي بما ألزمهن الله من حفظ ذلك بأمره. طيب، في شيء أضاف فعل الفاعل إلى الأمر به وأمرها هنا فأحسن إليه، وكذا هو في مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. بما ألزمهن الله، كأنه الله بما يعني عن الرجال وكذا، أو صيرهن ممكن. بس يقول هذا هو، أنا ما زالت يا شيخ مشكلة عندي صبرهن. لا، بس هو بما صبرهن كذلك أو صيرهن كذلك. على كل حال، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والثاني: واللاتي تخافون نشوزهن عصيانهن وترفعهن عن طاعة الأزواج. والنشز المكان المرتفع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هو أن تستخف بحقوق زوجها ولا تطيع أمره. فعظهن خوفهن عقوبة الله تعالى والضرب، والعظة كلام يلين القلوب القاسية. ويرغب ويرغب الطبائع النافرة. واجرهن في المضاجع في المراقد، أي لا لا تداخلهن من تحت اللحف، أو هو كناية عن الجماع، أو هو أن يوليها ظهره في المضجع، لأنه لم يقل عن المضاجع. واضربهن ضربا غير مبرح، أمر بوعظهن أولا ثم بهجرانهن في المضاجع ثم بالضرب إن لم ينجح فيهن الوعظ والهجران. فإن طعنكم بترك النشوز فلا تبغوا عليهن سبيلا، فأزيلوا عنهن التعرض بالأذى. وسبيلا مفعول تبغوا، وهو من بغيت الأمر. قال وهو من بغيت الأمر أي طلبته، إن الله كان عليا كبيرا، أي إن علت أيديكم عليهن فاعلموا أن قدرته عليكم أعظم من قدرتكم عليهن، فاجتنبوا ظلمهن، أو إن الله كان عليا كبيرا وإنكم تعصونه على علو شأنه وكبرياء سلطانه، ثم تتوبون فيتوب عليكم، فأنتم أحق بالعفو عمن يجري عليكم إذا رجع. قال ثم خاطب الولاة بقوله وإن خفتم شقاق بينهما، أصله شقاقا بينهما، فأضيف الشقاق إلى الظرف على سبيل الاستتاع كقوله بل مكر الليل والنهار، وأصله بل مكر الليل والنهار. والشقاق العداوة، العداوة والخلاف، لأن كل منهما يفعل ما يشق على صاحبه أو يميل إلى شق أي ناحية غير شق صاحبه، والضمير للزوجين، ولم يجري ذكرهما لجري ذكر ما يدل عليهما وهو الرجال والنساء. فابعثوا حكما من أهله وحكما، قال رجلا يصلح للحكومة والإصلاح بينها والإصلاح بينهما، وحكما من أهلها، وإنما كان بعث الحكمين من أهلهما لأن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطلب للصلاح، ونفوس الزوجين أسكنوا، قال ونفوس الزوجين أسكنوا إليهم، فيبرزان ما في ضمائرهما من الحب والبغض وإرادة الصحبة والفرقة. والضمير في قوله إن يريد إصلاحا للحكمين، قال والضميران أو الضميران الحكمين أي إن قصد إصلاح ذات البين، عفوا، قال إن يريد إصلاحا للحكمين، وفي يوفق الله بينهما للزوجين، أي إن قصد إصلاح ذات البين وكان نيتهما صحيحة بورك في وساطتهما، وأوقع الله بحسن سعيهما بين الزوجين الألفة والوفاق، وألقى في نفوسهما المودة والاتفاق. أو الضميران للحكمين أي إن قصد إصلاح ذات البين والنصيحة للزوجين، يوفق الله بينها فيتفقان على الكلمة الواحدة ويتساندان في طلب الوفاق حتى يتم المراد. أو الضميران للزوجين أي إن يريد إصلاح ما بينهما وطلب الخير وأن يزول عنهما الشقاق، يلقي الله بينهما الألفة وأبدلها بالشقاق الوفاق وبالبغضاء المودة، إن الله وأبدلهما بالشقاق الوفاق وبالبغضاء المودة، إن الله كان عليما بإرادة الحكمين خبيرا بالظالم من الزوجين، وليس لهما ولاية التفريق عندنا خلافا لمالك رحمه الله. هنا مكتوب خطأ، خلافا لمالك رحمه الله. قالوا واعبدوا الله، قيل العبودية أربعة: الوفاء بالعهود، والرضا بالموجود، والحفظ للحدود، والصبر على المفقود. ولا تشركوا به شيئا صنما وغيره، ويحتمل المصدر أي إشراكا. وبالوالدين إحسانا، وأحسنوا بهما إحسانا بالقول والفعل والإنفاق عليهما. قال والإنفاق عليهما عند الاحتياج، هنا ساقط كلمة عند، والإنفاق عليهما عند الاحتياج، وبذي القربى وبكل من بينكم وبينه قربى من أخ أو عم أو غيرهما، واليتامى والمساكين والجار ذي القربى الذي قرب جواره، والجار الجنبي أي الذي جواره بعيد، أو الجار القريب النسيب، أو والجار الجنب الأجنبي، والصاحب بالجنب أي الزوجة، عن علي رضي الله عنه، أو الذي صاحبك بأن حصل بجنبك مما رفيقا في سفر أو شريكا في تعلم علم أو غيره أو قاعدا إلى جنبك في مجلس أو مسجد أو ابن السبيل الغريب أو الضيف وما ملكت أيمانكم العبيد والإماء. إن الله لا يحب من كان مختالا متكبرا يأنف عن قرابته وجيرانه فلا يلتفت إليهم فخورا يعدد مناقبه كبرا فإن عدها اعترافا كان شكورا. قولوا الذين يبخلون نصب على البدل من من كان مختالا فخورا، وجمع على معنى من على معنى من أو على الذم، أو رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هم الذين يبخلون. ويأمرون الناس بالبخل بالبخل حمزة وعلي، وهما لغتان كالرشد والرشد، أي يبخلون بذات أيديهم وبما في أيدي غيرهم، فيأمرون بأن يبخلوا به مقتا للسخاء. قيل البخل أن يأكل بنفسه ولا يؤكل غيره، والشح أن لا يأكل ولا يؤكل، والسخاء أن يأكل ويؤكل، والجود أن يؤكل ولا أن يؤكل ولا يأكل. قوله ويكتمون ما آتاهم الله من فضله ويخفون ما أنعم الله عليهم به من المال وسعة الحال. وفي الحديث إذا أنعم الله على عبده نعمة أحب أن يرى نعمته على عبده. وبنى عامل للرشيد قصرا حداء قصره فنم به فقال الرجل يا أمير المؤمنين إن الكريم يسره أن يرى أثر نعمته، فأحببت أن أسرك بالنظر إلى أثار نعمتك، فأعجبه كلامه. وقيل نزلت في شأن اليهود الذين كتموا صفة محمد عليه السلام قوله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أي يهانون به في الآخرة. والذين ينفقون أموالهم معطوف على الذين يبخلون أو على الكافرين، رئاء الناس مفعول له أي للفخار، ولا وليقال ما أجودهم لا لابتغاء وجه الله، وهم المنافقون أو مشركو مكة، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، حيث حملهم على البخل والرياء وكل شر. قال ويجوز أن يكون وعيدا لهم بأن الشيطان يقرن بهم في النار. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، وأي تبعة ووبال عليهم في الإيمان والإنفاق في سبيل. قال والإنفاق في سبيل الله، والمراد الذم والتوبيخ، وإلا فكل منفعة ومصلحة في ذلك. وهذا كما يقال للعاق ما ضرك لو كنت بارا، وقد علم أنه لا مضرة في البر، ولكنه ذم وتوبيخ هكذا. وكان الله بهم عليما وعيد. قولوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، هي النملة الصغيرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أدخل يده في التراب فرفعه ثم نفخ فيه، فقال كل واحدة من هؤلاء ذرة. وقيل كل جزء من أجزاء الهباء في الكوة ذرة، وإن تكو حسنة وإن يكو مثقال الذرة حسنة، وإنما أنث ضمير المثقال لكونه مضافا إلى مؤنث، حسنة حجازي على كانت تامة، وحذفت النون من تكن تخفيفا لكثرة الاستعمال، يضاعف ثوابها، يضعفها مكي وشامي، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، ويعطي صاحبها من عنده ثوابا عظيما. وما وصفه الله بالعظم فمن يعرف مقداره، مع أنه سمى متاع الدنيا قليلا. وفيه إبطال قول المعتزلة في تخليد مرتكب الكبيرة مع أن له حسنات كثيرة. قوله فكيف يصنع هؤلاء الكفرة من اليهود وغيرهم إذا جينا من كل أمة بشهيد يشهد عليهم بما فعلوا وهو نبيهم، وجينا بك يا محمد على هؤلاء أمتك شهيدا، حال أي شاهد على من آمن وعلى من كفر. وعلى من نافق بالنفاق. ماشي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ سورة النساء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بلغ قوله ودينا بك على هؤلاء شهيدا، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حسبنا أو قال حسبك. قال يومئذ ظرف لقوله يود الذين كفروا بالله وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، لو يدفنون فتسوى بهم الأرض كما تسوى بالموتى، أو يودون أنهم لم يبعثوا وأنهم كانوا والأرض سواء، أو أنهم كانوا والأرض أو الأرض سواء، أو تصير البهائم ترابا فيودون حالها. تسوى قال بفتح تسوى، قال تسوى بفتح التاء وتخفيف السين والإمالة وحذف إحدى التاءين من تتسوى حمزة وعلي. تسوى نعم الأولى تسوى، والثانية تسوى. الثانية نعم. تسوى بفتح التاء وتخفيف السين والإمالة تسوى. قال تسوى بإدغام التاء في السين مدني وشامي. ولا يكتمون الله حديثا مستأنف، أي ولا يقدرون على كتمانه لأن جوارحهم تشهد عليهم. ولما صنع عبد الرحمن بن عوف طعاما وشرابا ودعا نفرا من الصحابة رضي الله عنهم حين كانت الخمر مباحة فأكلوا وشربوا، فقدموا أحدهم ليصلي بهم المغرب، فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد، نزل قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أي لا تقربوها في هذه الحالة حتى تعلموا ما تقولون أي تقرؤون. وفي دليل على أن ردة السكران ليست ردة، لأن قراءة سورة الكافرين بطرح اللامات كفر، ولم يحكم بكفره، خاطبهم باسم الإيمان، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينه وبين امرأته ولا بتجديد الإيمان. ولأن الأمة اجتمعت على أن من أجرى كلمة الكفر على لسان مخطئ لا يحكم بكفره. قوله ولا جنبا عطف على وأنتم سكارى، لأن محل الجملة مع الواو النصب على الحال، كأنه قيل لا تقربوا الصلاة سكارى ولا جنبا، أي ولا تصلوا جنبا. والجنب يستوي فيه الواحد والجمع والذكر والمؤنث أو المذكر والمؤنث، لأنه اسم جرى مجرى المصدر الذي هو الإجناب. إلا عابري سبيل صفة لقوله جنبا، أي لا تقربوا الصلاة جنبا غير عابري سبيل، أي جنبا مقيمين غير مسافرين. والمراد بالجنب الذين لم يغتسلوا، كأنه قيل لا تقربوا الصلاة غير مغتسلين حتى تغتسلوا، إلا أن تكونوا مسافرين عادمين الماء. متيممين عبر عن المتيمم بالمسافر، لأن غالب حالي عدم الماء، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو مروي عن علي رضي الله عنه. وقال الشافعي رحمه الله لا تقرب الصلاة أي مواضع الصلاة وهي المساجد، ولا جنبا أي ولا تقرب المسجد جنبا إلا عابري سبيل إلا مجتازين فيه، فيجوز للجنب العبور في المسجد عند الحاجة. قولوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، أي المطمئن من الأرض، وكانوا يأتونه لقضاء الحاجة فكني به عن الحدث، أو لامستم النساء جامعتمهن كذا عن علي رضي الله عنه وابن عباس، فلم تجدوا ماء فلم تقدروا على استعماله لعدمه أو بعده أو فقد آلة الوصول إليه أو لمانع من حية أو سبوع أو عدو فتيمموا، أدخل في حكم الشرط أربعة وهم المرضى والمسافرون والمحدثون وأهل الجنابة، والجزاء الذي هو الأمر بالتيمم متعلق بهم جميعا. فالمرضى إذا عدموا الماء لضعف حركتهم وعجزهم عن الوصول إليه، والمسافرون إذا عدموه لبعده، والمحدثون وأهل الجنابة إذا لم يجدوه لبعض الأسباب فلهم أن يتيمموا. قال لستم حمزة علي هكذا، لمستم أخر لمست. أو لمستم النساء. نعم لمستم، لأنها قواتين، لمستم ولمستم. لمستم حمزة وعلي. قوله صعيدا، قال الزجاج هو وجه الأرض ترابا كان. والله يا شيخ الطبعة هذه التي بين أيدينا يعني سقيمة جدا. الله المستعان. صعيدا قال الزجاج هو وجه الأرض ترابا كان أو غيره، وإن كان صخرا لا تراب عليه، لو ضرب المتيمم يده ومسح لكان ذلك طهورا. ومن في سورة الابتداء، في سورة المائدة لابتداء الغاية لا للتبعيض، طيبا طاهرا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، قيل الباء زائدة، إن الله كان عفوا بالترخيص والتيسير، غفورا عن الخطأ والتقصير. قولوا ألم ترى من رؤية القلب، وعدي بإلى على معنى ألم ينتهي علمك إليهم، أو بمعنى ألم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا الله بخير. جزاك الله بالرضا. حي الله شيخنا عبد الله. طب وش الطبعة الكويسة الآن؟ أنا ترى يعني شيء غريب صراحة الأخطاء هذه الكارثية. نعم شاء. هو الطبعة التي بين يدي الشيخ دار تحقيق الكتاب هذه أضبط. دار تحقيق الكتاب الشيخ عبد الله. تركية. هي الأفضل. يعني ما ظهر الطبعة مثلاً حققت تحقيقا أو لبنانية. لبنانية. ها؟ يعني ما حقق تحقيق نصي. لا هذا حققه وعلق عليه الدكتور محمد علي درويش. رئيس قسم الأحوال الشخصية في أندونيسيا، وراجعه وقدم له الدكتور أحمد محمد الفاضل أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة السلطان محمد الفاتح في اسطنبول. يعني لسه يحتاج. لا يا شيخ الآن التي نعرضها ليست هي التي بين يدي الشيخ. لا أنا فاهم يا شيخ محمد، فاهم بس أنا أتكلم على أنه هل اللي في يد الشيخ الله يحفظه للشيخ عادل الآن، هل هذه النسخة هي أضبط ولا برضو ما زال فيه برضو مشاكل مع القراءة؟ هي أضبط يا شيخ عبد الله، لكن هذه الكتب الكبار يعسر أن لا يقع فيها شيء من الخطأ أو الزلل أو يعني ما يسلمها، لكنها في الجملة طبعا يعني جيدة، تعتبر هي أجود الموجود وفي الجملة كويسة. طيب جزاكم الله خير. بارك الله فيك. أحسن الله عليكم. قال قوله لا إله إلا الله، ألم ترى من رؤية القلب، وعدي بإلى على معنى ألم ينتهي علمك إليهم، أو بمعنى ألم تنظر إليهم، إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب حظا من علم التوراة وهم أحبار اليهود، يشترون الضلالة يستبدلونها بالهدى، وهو البقاء على اليهودية بعد وضوح الآيات لهم على صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه هو النبي العربي المبشر به في التوراة والإنجيل، ويريدون أن تضلوا أنتم أيها المؤمنون السبيل، أي سبيل الحق كما ضلوه، والله أعلم منكم بأعدائكم، وقد أخبركم بعداوة هؤلاء، فاحذرهم ولا تستنصحوهم في أموركم، وكفى بالله وليا في النفع، وكفى بالله نصيرا في الدفع، فذقوا بولايته ونصرته دونهم، أو لا تبالوا بهم، فإن الله ينصركم عليهم ويكفيكم مكرهم، ووليا ونصيرا منصوبان على التمييز أو على الحال. قوله من الذين هادوا بيان للذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أو بيان لأعدائكم، وما بينهما اعتراض، أو يتعلق بقوله نصيرا أي ينصركم من الذين هادوا، كقوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، أو يتعلق بمحذوف تقديره من الذين هادوا قوم يحرفون الكلمة، فقوم مبتدأ ويحرفون صفة الله، والخبر من الذين هادوا مقدم عليه، وحذف الموصوف وهو قوم وأقيم صفته وهو يحرفون الكلمة عن مواضعه، يميلونه عنها ويزيلونه، لأنهم قال لأنهم إذا بدلوه ووضعوا مكانه كلما غيره فقد أمالوه عن مواضعه في التوراة التي وضعه الله تعالى فيها وأزالوه عنها مقامه، وذلك نحو تحريفهم أسم، وذلك نحو تحريفهم ايش اسم ربعه وذلك نحو تعريفهم اسم الربعه عن موضعه في التوراه بوضعهم ادم طوال مكانه، ثم ذكر هنا عن مواضعه وفي المائده من بعد مواضعه، فمعنى عن مواضعه على ما بينا من ازالته عن مواضعه التي اوجبت حكمه الله وضعه فيه او اوجبت حكمه الله تحريفهم اسمروا ربعه عن موضعه في التوراه بوضعهم ادم طوال مكانه. اي نعم، ادم طوال مكان اسم الربعه. نعم. قال ثم ذكر هنا عن مواضعه في المائدة من بعد مواضعه، فمعنى عن مواضعه على ما بينا من إزالته عن مواضعه التي أوجبت حكمة الله وضعه فيها بما اقتضت شهواته من إبدال غيره مكانه، ومعنى من بعد مواضعه أنها كانت له مواضع وهو جدير بأن يكون فيها، فحين حرفوه تركوه كالغريب الذي لا موضع له بعد مواضعه ومقاره، والمعنيان متقاربان. قولوا ويقولون سمعنا قولك وعصينا أمرك، قيل أسروا به واسمع قولنا غير مسمع حال من المخاطب، أي اسمع وأنت غير مسمع، وهو قول ذو وجهين يحتمل الذم، أي اسمع من أي اسمع منا مدعوا عليك بلا سمعت، لأنه لو أجيبت دعوتهم عليه لم يسمع شيئا فكان أصم غير مسمع. قالوا ذلك اتكالا على أن قولهم لا سمعت دعوة مستجابة، أو اسمع غير مجاب إلى ما تدعو إليه ومعناه غير مسمع جوابا يوافقك، فكأنك لم تسمع شيئا، أو اسمع غير مسمع كلاما ترضاه فسمعك عنه ناب. ويحتمل المدح، أي اسمع غير مسمع مكروها من قولك، أسمع فلان فلانا إذا سبه، وكذلك قوله وراعنا، يحتمل راعنا نكلمك أي ارقبنا وانتظرنا، ويحتمل أسمر ربعة أبو حنيفة. نعم. هي في وصف صلى الله عليه وسلم. نعم. فهم بدل أن يذكروا في وصفه أنه أسمر ربعة ذكروا آدم وآدم عرفوا صفته صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى، قال وراعنا يحتمل راعنا نكلمك أي ارقبنا وانتظرنا، ويحتمل شبه كلمة عبرانية أو سريانية كانوا يتسابون بها وهي راعينا، فكان سخرية بالدين وهزءا برسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم. لقد يقال وهل النبي صلى الله عليه وسلم كان أسمر؟ الظاهر والله أعلم باعتبار صفاتهم، تعرفون بني الأصفر بياضهم فاقع، وهو بالنسبة لهم البيض في العرب يعدونه أسمرا. يا أخي أحسن الله لك، أنا كنت أرى نفسي أبيض إلى أن سافرت مرة لإحدى الدول هكذا عرفت أني أسمر. كويس أنه بس أسمر. يعني نحن العرب شيخ البلد اللي بتروح بس هم أسمر وانت نازل يعني. أي نعم، أقصد نحن العرب يعني البياض عندنا هو السمار هذا، فأنا يعني صحيح. يعني حتى يعني الله المستعان، يعني أنا دائما كنت يعني أمدح بأني أبيض، فاكتشفت صحيح. بعدين في الأخير الموضوع يعني الله المستعان حتى العرب كانوا يكرهون البياض الفاقع. أي نعم شيخنا، لا في النساء ولا في الرجال. نعم الله أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله، عاد السر ما واجهتهم شيخنا. قال رحمه الله كيف يا ابو حذيفه؟ اقول استر وانا استرد خليت شيء الله المستعان. انت بياضك طالع من الشاشه ما شاء الله. قال رحمه الله تعالى نعم، قال فكانوا سخريه بالدين وهزءا برسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمونه بكلام محتمل ينمون به الشتيمة والإهانة ويظهرون به التوقير والإكرام. قوله لين بألسنتهم فتلى بها، عفوا لين بألسنتهم فتلى بها وتحريفا، أي يفتلون يفتلون بألسنتهم أو يفتلون بألسنتهم الحق إلى الباطل، حيث يضعون راعنا موضعا ضرنا وغير مسمعين موضعا لا أسمعت مكروه، لا أسمعت مكروه أو لا أسمعت مكروه لا أسمعت مكروه، أو يفتلون أو يفتلون بألسنتهم ما يظهرونه من الشتم إلى ما يظهرونه من التوقير نفاقا. وطعنا في الدين هو قولهم لو كان نبيا حقا لأخبر بما نعتقد فيه، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا ولم يقولوا وعصينا واسمع ولم يلحقوا به غير مسمع وانظرنا مكان راعنا لكان قولهم ذاك خيرا لهم عند الله وأقوم وأعدل وأسد، ولكن لعنهم الله بكفرهم طردهم وأبعدهم عن رحمته بسبب اختيارهم الكفر. قولوا فلا يؤمنون إلا قليلا منهم قد آمنوا كعبد الله بن سلام وأصحابه، أو إلا إيمانا قليلا ضعيفا لا يعبأ به، وهو إيمان بمن خلقهم مع كفرهم بغيره. ولما لم يؤمنوا نزل قوله يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا يعني القرآن مصدقا لما معكم يعني التوراة من قبل أن نطمس وجوها أي نمحو تخطيط صوريا من عين وحاجب وأنف وفم فنردها على أدبارها فنجعلها على هيئة أدبارها وهي الأقفاء مطموسة مثلها، والفاء للتسبيب وإن جعلتها للتعقيب على أنهم توعدوا بعقابين أحدهما عقيب الآخر ردها على أدبارها بعد طمسها، فالمعنى أن نطمس وجوها فننكس الوجوه إلى خلف والأقفاء إلى قدام. وقيل المراد بالطمس القلب والتغيير كما طمس أموال القبط فقلبها حجارة هكذا، وبالوجوه رؤوسهم ووجهاؤهم أي من قبل أن نغير أحوال وجهائهم فنسلبهم إقبالهم ووجاهتهم ونكسوهم صغارهم وإدبارهم. قال أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت أي نخزيهم بالمسخ كما مسخنا أصحاب السبت، والضمير يرجع إلى الوجوه إن أريد الوجهاء أو إلى الذين أوتوا الكتاب على طريقة الالتفات. والوعيد كان معلقا بأن لا يؤمن كلهم وقد آمن بعضهم، فإن ابن سلام قد سمع الآية قافلا من الشام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما قبل أن يأتي أهله وقال ما كنت أرى أن أصل إلى أهلي قبل أن يطمس الله وجهي. قال أو أن الله تعالى أوعدهم بأحد الأمرين بطمس الوجوه أو بلعنهم، فإن كان الطمس تبدل أحوال رؤسائهم فقد كان أحد الأمرين، وإن كان غيره فقد حصل اللعن فإنهم ملعونون بكل لسان. وقيل هو منتظر في اليهود وكان أمر الله أي المأمور به وهو العذاب الذي أعدوا به مفعولا كائنا لا محالة، فلا بد أن يقع أحد الأمرين إن لم يؤمنوا. طيب هنا شيخ أخونا الشيخ زكريا حفظه الله يقول إذا لم يكن الرجل أبيض أمهق أو آدم اللون فهذا، وإن كان أبيض فهو قد يسميه العرب أسمر كما يقول الإمام ابن حجر في فتح الباري. قال جاء في حديث أنس عند أحمد والبزار وابن مندى بإسناد صحيح وصحيح ابن حبان إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسمر. نعم هو هذا. إيش يقول؟ يعني ينقل معنى أن العرب ليس ما كان ما ليس أبيض أمهق هذا يسمر عند العرب. نعم نفس ما ذكرنا. نعم أحسن الله عليكم بخير على الفائدة. قال قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به إن مات عليه، ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك وإن كان كبيرة مع عدم التوبة. والحاصل أن الشرك مغفور عنه بالتوبة، وأن وعد غفران ما دونه لمن لم يتب أي لا يغفر لمن يشرك وهو مشرك، ويغفر لمن يذنب وهو مذنب. قال النبي عليه السلام من لقي الله تعالى لا يشرك به شيئا دخل الجنة ولم تضره خطيئته. وتقييده بقوله لمن يشاء لا يخرجه عن عمومه كقوله الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. قال علي رضي الله عنه ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية. وحمل المعتزلة على التائب باطل، لأن الكفر مغفور عنه بالتوبة لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فما دونه أولى أن يغفر بالتوبة. والآية سيقت لبيان التفرقة بينهما وذا فيما ذكرنا، قوله ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، كذب كذبا عظيما استحق به عذابا أليما. ونزل في من زكى نفسه من اليهود والنصارى حيث قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قالوا ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم ويدخل فيها كل من زكى نفسه، ووصف بزكاء العمل وزيادة الطاعة والتقوى. بل الله يزكي من يشاء إعلام بأن تزكية الله هي التي يعتد بها لا تزكية غيره، لأنه هو العالم بمن هو أهل للتزكية ونحوه ونحوه. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قوله ولا يظلمون أي الذين يزكون أنفسهم يعاقبون على تزكية أنفسهم حق جزائهم، أو من يشاء يثابون على زكائهم ولا ينقص ولا ينقص من ثوابهم فتيلا قدر فتيل، وهو ما يحدث بفتل الأصابع من الوساخ. قولوا انظر كيف يفترون على الله الكذب في زعمهم أنهم عند الله أزكياء، وكفى به بزعمهم هذا إثما مبينا من بين سائر آثامهم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ شيخ الفتيل إما هذا أو ما هو ما يتعلق بالنواة، وذكر نوع واحد يعني أو تفسيرا واحدا. هذه من الشيخ عمر. قل الحسن الفتيل ما يكون في النواة طولا، والنقير ما يكون في النقرة التي في ظهر النواة، والقطمير قشرها. طيب أعدها شيخ عمر وارفع صوتك لأنه كان صوتك ضعيف قليلا. قال الحسن الفتيل ما يكون في شق النواة طولا، والنقير ما يكون في النقرة التي في ظهر النواة، والقطمير قشرها. أحسن الله عليكم. قوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يعني اليهود، يؤمنون بالجبت أي الأصنام وكل ما عبدوه من دون الله، والطاغوت الشيطان، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وذلك أن حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف اليهوديين خرج إلى مكة مع جماعة من اليهود يحالفون قريشا على محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا أنتم أهل الكتاب وأنتم إلى محمد أقرب منا وهو أقرب منكم إلينا، فلا نأمن مكركم، فاسجدوا لآلهتنا حتى نطمئن إليكم. ففعلوا، فهذا إيمانهم بالجبت والطاغوت لأنهم سجدوا للأصنام وأطاعوا إبليس عليه اللعنة فيما فعل. شيخ محمد، نعم شيخ سلطان، ما كان فاتك بعض الآيات؟ ما أدري والله، في شيء عندكم شيخ سلطان؟ عندك شيء بعد تفسيره فتيلة؟ قدر فتيل هو ما يحدث بفتل الأصابع من الوسخ. أي بعدها ماذا عندك؟ انظر كيف يفترون على الله الكذب. أيوة قرأناها. انظر كيف يفترون على الله الكذب في زعمهم أنهم عند الله أزكياء، وكفى به بزعمهم هذا إثما مبينا من بين سائر آثامهم. بس تمام، نسقط من عندي أنا. بارك الله. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى، قال أولئك الذين لعنهم الله أبعدهم من رحمته. قال إيمانه، فهذا إيمان بالجبت والطاغوت لأنهم سجدوا للأصنام وأطاعوا إبليس عليه اللعنة فيما فعلوا. فقال أبو سفيان أنحن أهدى سبيلا أم محمد؟ فقال كعب أنتم أهدى سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله أبعدهم من رحمته، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. يعتد بنصره، ثم وصف اليهود بالبخل والحسد وهما من شر الخصال، يمنعون ما لهم ويتمنون ما لغيرهم. قال فقال أم لهم نصيب من الملك فأم منقطعة. ومعنى الهمزة الإنكار أن يكون لهم نصيب من الملك، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أي لو كان لهم نصيب من الملك أي ملك أهل الدنيا أو ملك الله، فإذا لا يؤتون أحدا مقدار نقير لفرط بخلهم. والنقير النقرة في ظهر النواة، وهي مثل في القلة كالفتيل. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ بل أيحسدون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على إنكار الحسد واستقباحه، وكانوا يحسدونهم على ما أتاهم الله من النصرة والغلبة وازدياد العز والتقدم كل يوم. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب أي التوراة والحكمة الموعظة والفقه، وآتينا ملكا عظيما يعني ملك يوسف وداود وسليمان عليهم السلام. وهذا إلزام لهم بما يعرفون من إيتاء أو بما عرفوا من إيتاء الله الكتاب والحكمة آل إبراهيم الذين هم أسلاف محمد عليه السلام، وأنه ليس ببدع أن يؤتيه الله مثل ما أوتي أسلافه. قالوا فمنهم من آمن به، فمن اليهود من آمن بما ذكر من حديث آل إبراهيم، ومنهم من صد عنه وأنكره مع علمه، قال مع علمه بصحته مع علمه بصحته، أو من اليهود من آمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم من أنكر نبوته وأعرض عنه وكفى بجهنم سعيرا للصادين. قالوا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، سوف نصليهم ندخلهم نارا كلما نضجت جلودهم أحرقت فدلناهم جلودا غيرها أعدنا تلك الجلود غير محترقة. فالتبديل والتغيير لتغاير الهيئتين لا لتغاير الأصلين عند أهل الحق خلافا للكرامية. ما فهمت هذا المعنى شيخنا، هل لكم فيه تعليق؟ أعد العبارة الشيخ. قال كلما نضجت جلودهم أحرقت بدلناهم جلودا غيرها أعدنا تلك الجلود غير محترقة. فالتبديل والتغيير لتغاير الهيئتين لا لتغاير الأصلين عند أهل الحق خلافا للكرامية. كما تقول. يعني يا شيخ هل الكرامية يقولون أنه يبدل أناس غير الأناس، أجساد غير الأجساد؟ يبدو أن الكرامية يقولون بهذا، يستدلون جلودا غيرها، فيقول غيرها غير الجلود التي احترقت، وهذا ليس هو المقصود. المقصود غيرها أي أعدنا تلك الجلود غير محترقة، لذلك قال فالتبديل والتغيير لتغاير الهيئتين، الهيئة الأولى سليمة والثانية محترقة، لا لتغاير الأصلين عند أهل الحق، يعني ليس جلد مكان جلد. وهذا الذي ذكره هو الظاهر، هو الصحيح. أما الظاهر أن الكرامية يقولون لا، يؤتى بجلود أخرى غير الجلود التي احترقت. نعم هذا هو المقصد. أحسن الله عليكم، واضح إن شاء الله. واضح واضح شيخنا. قال وعن فضيل يجعل النضيج غير نضيج ليذوق العذاب ليدوم لهم ذوقه ولا ينقطع كقولك للعزيز أعزك الله أي أدامك على عزك. إن الله في عمر وش يا شيخ عمر بعد ما ذكر لا تغاير الأصلين كما تقول في خاتم ينكسر صغ لي خاتما غيره وإنما هي فضة واحدة. وقد يقول الرجل لآخر إذا رآه متغيرا عما كان يراه جئتني بغير ذلك الوجه الذي فارقتني عليه، يعني مو جاب له وجه ثاني، هو نفس الوجه لكن باختلاف الهيئتين. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى إن الله كان عزيزا غالبا بالانتقام لا يمتنع عليه شيء مما يريده بالمجرمين حكيما فيما يفعل بالكافرين. قوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات. ورد بيت شعر أفادنا الشيخ عمر فما الناس بالناس الذين عاهدتهم ولا الدار بالدار التي كنت تعرف. نعم وهي الدار هي الدار والناس هم الناس لكن الاختلاف صفاتهم. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة من الأنجاس والحيض والنفاس وندخلهم ظلا ظليلا. هو صفة مشتقة من لفظ الظل لتأكيد معناه كما يقال ليل أليل وهو ما كان طويلا وهو ما كان طويلا، أيش يا شيخ؟ وهو ما كان طويلا فينانا لا جوب فيه ودائما لا تنسخ لا تنسخ. وين يا أبو حذيفة؟ قال كما يقال أي ليل أليل، وهو ما كان طليلا. أي وندخلهم ظلا ظليلا. وندخلهم ظلا ظليلا. ايوه، هي صفة مشتقة لفظ الظل لتأكيد معناه، كما يقال ليل أليل وهو ما كان فينانا. وهو ما كان فينانا شيخنا، فينانا ظل فينان واسع ممتد. نعم. قال لا جوب فيه ودائما لا تنسخه الشمس، وسجسجا لا حر فيه ولا برد، وليس ذلك إلا ظل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة. لا جوب فيه يعني لا فرجة، ظل متصل، ودائما لا تنسخه الشمس، وسجسجا السجسج المعتدل، لا حر فيه ولا برد، وليس ذلك إلا في الجنة. نسأل الله أن يرزقنا والدينا آمين، وأن يحرم أجسادنا عن النار آمين. اللهم آمين. آمين. قال ثم خاطب الولاة بأداء الأمانات والحكم بالعدل بقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقيل قد دخل في هذا الأمر أداء الفرائض التي هي أمانة الله تعالى التي حملها الإنسان، وحفظ الحواس التي هي ودائع الله تعالى. قال وقد دخل في هذه الأمر في هذا الأمر أداء الفرائض التي هي أمانة الله تعالى التي حملها الإنسان، وحفظ الحواس التي هي ودائع الله تعالى. قال وإذا حكمتم بين الناس قضيتم أن تحكموا بالعدل بالسوية والإنصاف. وقيل إن عثمان بن طلحة بن عبد الدار كان سادنا الكعبة، وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منه مفتاح الكعبة، فلما نزلت الآية أمر علي رضي الله عنه بأن يرده عليه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أنزل الله في شأنك قرآنا، وقرأ عليه الآية فأسلم عثمان. فهبط جبريل عليه السلام وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السدانة في أولاد عثمان أبدا. قوله إن الله نعم ما يعظكم به، ما نكرة منصوبة موصوفة بيعظكم به، كأنه قيل نعم شيئا يعظكم به، أو موصولة مرفوعة محل صلتها ما بعدها. قال صلتها ما بعدها، أما صلتها ما بعدها أي نعم الشيء. قال صلته ما بعد أي نعم الشيء يعظكم به، والمخصوص بالمدح محذوف أي نعم ما يعظكم به ذلك، وهو المأمور به من أداء الأمانات والعدل في الحكم. وبكسر النون وسكون العين مدني وأبو عمرو، وبفتح النون وكسر العين شامي وحمزة وعلي. قولوا إن الله كان سميعا لأقوالكم بصيرا بأعمالكم. ولما أمر الولاة بأداء الأمانات والحكم بالعدل، ولما أمر الولاة بأداء الأمانات والحكم بالعدل أمر الناس بأن يطيعوهم بقوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي الولاة أو العلماء، لأن أمرهم ينفذ على الأمراء. فإن تنازعتم في شيء، فإن اختلفتم أنتم وأولو الأمر في شيء من أمور الدين فردوا إلى الله والرسول، أي ارجعوا فيه إلى الكتاب والسنة إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي إن الإيمان يوجب الطاعة دون العصيان. ودلت الآية على أن طاعة الأمراء واجبة إذا وافقوا الحق. فإذا قال أبو حذيفة صلة مرفوعة المحل صلتها ما بعدها، يعني موصولة بحرف الجر. أي نعم، أي نعم الشيء الذي يعظكم به. وفي كتاب التيسير الشيخ عمر وش التقدير؟ نعم الوعظ، نعم الوعظ الذي يعظكم به، تقديره بالوعظ أحسن، نعم الوعظ من الله إيه الذي يعظكم به. فالمقصود صلتها ما بعدها، يعني الصلة المقصود تحصلتها بالجر والمجرور. نعم أحسن الله لكم. قال فإن تنازعتم في شيء فإن اختلفتم أنتم وأولو الأمر في شيء من أمور الدين فردوه إلى الله والرسول أي ارجعوا فيه إلى الكتاب والسنة إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أي إن الإيمان يوجب الطاعة دون العصيان ودلت الآية على أن طاعة الأمراء واجبة إذا وافقوا الحق فإذا خلفوا فلا طاعة لهم لقوله عليه السلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وحكي أن مسلمة بن عبد الملك بن مروان قال لأبي حازم ألستم أمرتم بطاعتنا بقوله وأولي الأمر منكم فقال أبو حازم أليس قد نزعت الطاعة عنكم إذ خالفتم الحق بقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله أي القرآن والرسول في حياته وإلى حديثه بعد وفاته ذلك إشارة إلى الرد أي الرد إلى الكتاب والسنة خير عاجلا وأحسن تأويلا عاقبة كان بين بشر المنافق ويهودي خصومة فدعاه اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعلم أنه لا يرتشي ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف ليرشوه أو ليرشيه فاحتكم إلى النبي عليه السلام فقضى لليهودي فلم يرضى المنافق وقال تعالى نتحاكم إلى عمر فقال اليهودي لعمر رضي الله عنه قضى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرضى بقضائه فقال عمر المنافق كذلك قال نعم فقال عمر مكانكما حتى أخرج إليكما فدخل عمر فأخذ سيفه ثم خرج فضرب به عنق المنافق فقال هكذا أقضي لمن لم يرضى بقضاء الله ورسوله فنزل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وقال جبريل عليه السلام إن عمر فرق بين الحق والباطل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الفاروق قولوا يريدون حال من الضمير في يزعمون أن يتحاكموا إلى الطاغوت أي كعب بن الأشرف سماه الله طاغوتا لإفراطه في الطغيان وعداوة رسول الله عليه السلام أو على التشبيه بالشيطان أو جعل اختيار التحاكم إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم على التحاكم إليه تحاكما إلى الشيطان بدليل قوله وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم عن الحق ضلالا بعيدا مستمرا إلى الموت قال وإذا قيل لهم للمنافقين تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول للتحاكم رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا يعرضون عنك إلى غيرك ليغروه بالرشوة فيقضي لهم فكيف تكون حالهم وكيف يصنعون إذا أصابت مصيبة من قتل عمر بشرى بما قدمت أيديهم من التحاكم إلى غيرك واتهامهم لك في الحكم ثم جاءوك أي أصحاب القتيل من المنافقين يحلفون بالله حال إن أردنا ما أردنا بتحاكمنا إلى غيرك إلا إحسانا لا إساءة وتوفيقا بين الخصمين ولم نرد مخالفة لك ولا تسخطا لحكمك وهذا وعيد لهم على فعلهم وأنهم سيندمون عليه حين لا ينفعهم الندم ولا يغني عنهم الاعتذار وقيل جاء أولياء المنافق يطلبون بدمه وقد أهدره الله فقالوا ما أردنا بالتحاكم إلى عمر إلا أن يحسن إلى صاحبنا بحكومة العدل والتوفيق بينه وبين خصمه وما خطر ببالنا أنه يحكم له بما حكم به قولوا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا فأعرض عن قبول الأعذار وعظ بالزجر والإنكار وبالغ في وعظهم بالتخويف والإنذار أو أعرض عن عقابهم وعظهم في عتابهم وبلغ كنها ما في ضميرك من الوعظ بارتكابهم وبالبلاغة أن يبلغ بلسانه كنها ما في جنانه وفي أنفسهم يتعلق بقل لهم أي قل لهم في معنى أنفسهم الخبيثة وقلوبهم المطوية على النفاق قولا بليغا يبلغ منهم ويؤثر فيهم قوله تعالى وما أرسلنا من رسول أي رسولا قط إلا ليطاع بإذن الله بتوفيقه في طاعته وتيسيره أو بسبب بإذن الله في طاعته وبأنه أمر المبعوث إليهم بأن يطيعوه لأنه مؤد عن الله فطاعته طاعة الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بالتحاكم إلى الطاغوت جاءوك تائبين من النفاق معتذرين عما ارتكبوا من الشقاق، فاستغفروا الله من النفاق والشقاق واستغفر لهم الرسول بالشفاعة لهم. والعامل في إذ ظلموا خبر أن وهو جاءوك، والمعنى ولو وقع مجيئهم في وقت ظلمهم مع استغفارهم واستغفار الرسول لوجدوا الله توابا، لعلموه توابا أي لتاب عليهم، ولم يقل واستغفرت لهم، وعدل عنه إلى طريقة الالتفات تفخيما لشأنه صلى الله عليه وسلم وتعظيما لاستغفاره، وتنبيها على أن شفاعة من اسمه الرسول من الله بمكان. قوله رحيم بهم، قيل جاء عربي بعد دفن عليه السلام فرمى بنفسه على قبره وحتى من ترابه على رأسه وقال يا رسول الله قلت فسمعنا وكان فيما أنزل عليك، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم الآية وقد ظلمت نفسي وجئتك أستغفر الله من ذنبي فاستغفر لي من ربي، فنودي من قبره قد غفر لك. هذا باطل، هذه من أحاديث القبوريين الذين يستدلون بمثل هذه الآثار، وقد بين بطلانهم رحمه الله ابن عبد الهادي في كتابه الفد الصارم المنكي في الرد على السبكي، وتعقب القصيدة المشهورة يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف والفد والكرم، ونحو هذه القصيدة تعقبها رحمه الله في كتابه الصارم المنكي الرد على السبكي، وقد حقق تحقيقا جيدا، قرأته قديما تحقيق أظن محمد حامد الفقي، ثم بعد ذلك طبعة جيدة، وهو من الكتب القيمة التي يظفر بها طالب العلم. نعم في أخنا الإشكالية الآن، كثير من طلاب العلم لا يعرفون مثل هذه الكتب القيمة، يعني ما هو السبب في انصراف يعني خاصة الشباب من طلاب العلم؟ يعني يأتي الآن لتهويلات هؤلاء القبوريين وأصحاب الشبه، ويعني كما يقال لا يعرف أن العلماء قد ردوا عليهم من سابق الزمان أو في زمان سابق، فما هو سبب يا شيخ الآن كما يقال الجفوة التي حصلت بين بعض طلاب العلم وهذه الكتب القيمة كالصارم المنكي وأمثالها من الكتب؟ والله ربما عدم تدريك، يعني هذه ما تذكره الشيخ محمد جيد في التنبيه على تدريس مثل هذه الكتب، أن تدرس وأن تقرأ فبحيث يتعرف الطلاب عليها. أنا حقيقة ما عندي إجابة واضحة، بعض الكتب القيمة فعلا مثل الصارم المنكي من الكتب القيمة، خاصة أن هذه القبورية صارت تتجدد، وجاء من أهل الباطل الآن من لا يعد الاستغاثة بالأموات شركا، هو الآن يقول أنه يعني ما يقول مباح أو أنه مطلوب أو شيء، شوي يتدرج إلى أن يقول أنه مستحب، ثم يقع في نفس الشرك الذي وقع فيه الأولون. طيب الأولون ألم يعبدوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر؟ وكانوا ناس صالحين، بل التعلق بالصالحين أشد، فكيف يجوز استغاثة بالأموات ويقال إن المناط على القلب إذا اعتقد أنه استقلالا؟ طيب حتى المشركون لم يكونوا يعتقدوا أن هذه الآلهة تستقل بالنفع والضر، ما نعبدهم إلا ليقذبون إلى الله الزلفى، وكانوا يعتقدون أن أضواح الأموات تحل في هذه الأصنام، ليسوا بهذه السذاجة أنهم يعتقدون فقط أنها أصنام مجردة هكذا، لا، كانوا يعتقدون أن أرواح الأموات تحل في هذه الأصنام. وتكلم في هذا الكلام وشرحه شرحا نافعا جيدا الشيخ صالح الشيخ في شرحه لكشف الشبهات فيما أظن، وكتب الشيخ صالح كذلك من الكتب النافعة التي أنصح بها، كتاب التوحيد، كتاب كشف الشبهات، وكتب الشيخ تأصيلية قيمة، وله شرح على لبعة الاعتقاد مختصر نافع جدا قد حضرناه قديما ثم طبع فيما بعد. فأنا دائما أحاول يعني أذكر هذه الكتب حتى ينتفع وتدون ويرجع إلى هذه الكتب. نعم. على شيخ، أنا أستشف من كلامك هذا أننا إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله نعلن دورة في قراءة الصارم الممكن على فضيلتكم شيخنا. جيد، إن شاء الله إن شاء الله بعد العيد، يعني هي فكرة مشروع. نعم. وإن شاء الله يعني لكن هو الحقيقة خاصة معك يا شيخ محمد، كونك متخصص في الحديث، الجوانب الحديثية فيه جيدة، فممكن نكون أنا ومعك نتكامل في شرح الكتاب. الله يحفظكم. ما العين ما تعرف حليب. الشيخ عبد الله معنا، هو متخصص في هذا الباب شيخنا. عبد الله كذلك متخصص في، متفنن، الله يبارك فيه وينفع به. آمين اللهم آمين. قال رحمه الله تعالى أيضا، ترى يا شيخ، السلام عليكم، أيضا من الأشياء اللي تذكر في هذا الباب في مسألة الاستدلال بموضوع الاستغاثة، أيضا العرب كانت لغتهم العربية تساعدهم في فهم ما يقولون، لا كما يزعم هؤلاء يقولون أنه هذولا، كما قال الشيخ عادل جزاه الله خير في موضوع أنهم يقولون أنه هذا الأمر متعلق بالقلب، يعني العرب عندما تتكلم في لغتها العربية يعني تربط المعنى وتربط الفهم وتربط أنه ليس مجرد أنه اعتقاد بالقلب فقط، وإنما يكون هناك عامل آخر مساند في مسألة النوم، ليس القلب فقط وإنما حتى الجوارح وحتى الأعمال وغير ذلك من هذه الأمور. لكن للأسف أنه الآن تجد هؤلاء الذين يسوغون مثل هذه الأمور لا يعودون إلى لغة العرب التي تبين أنهم يعنون المعنى ليس المتعلق بالقلب فقط وإنما حتى بالجوارح والأعمال، والله أعلم. صحيح شيخ عبد الله، لذلك الآية ظاهرة واضحة في مثل قوله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس جمع الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، هذا ظاهر يعني، الله المستعان. أحسن الله عليكم. كل هذا يرجع إلى عقيدة الإيمان، اعتقادهم أن العمل خارج عن مسمى الإيمان، لكن لو فهموا أن الإيمان يدخل فيه عمل القلب وعمل الجوارح وقول القلب وقول الجوارح لما لفهموا يعني هذه المسألة على وجهها. أخرجوا الإيمان، أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، فجعلوا مناط الإيمان والتكفير على القلب فقط. وربنا جل شأنه يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم صلاتكم إلى بيت المقدس، وهي عمل. نعم. لذلك لما تقرأ في كتب المتقدمين من الأئمة في اللالكائي والشرعي تنظر كيف تشديد الأئمة على من يخرج العمل عن مسمى الإيمان وإنكارهم ذلك، لأنه يترتب عليه مفاسد عظيمة ومنها هذا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله فلا وربك، أي فوربك، كقوله فوربك لنسألنهم، ولا مزيدة للتأكيد معنى القسم، وجواب القسم لا يؤمنون، أو التقدير فلا، أي ليس الأمر كما يقولون. ثم قال: وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما اختلف بينهم، واختلط ومنه الشجر لتداخل أغصانه. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ضيقا مما قضيت أو ضيقا مما قضيت، أي لا تضيق صدورهم من حكمك أو شكا، لأن الشاك في ضيق أو في ضيق من أمره حتى يلوح له اليقين ويسلم تسليما وينقاد لقضائك انقيادا. وحقيقته سلم نفسه له أو أسلمها، أي جعلها سالمة له أي خالصة. وتسليما مصدر مؤكد للفعل بمنزلة تكريره، كأنه قيل وينقاد لحكمك انقيادا لا شبهة فيه بظاهرهم وباطنهم، والمعنى لا يكونون مؤمنين حتى يرضوا بحكمك وقضائك. قوله ولو أن كتبنا عليهم، أي على المنافقين، أي ولو وقع كتبنا عليهم أن يقتلوا، أي هم أن هي المفسرة أنفسكم، أي تعرضوا للقتل بالجهاد، أو لو ولو أوجبنا عليهم مثل ما أوجبنا على بني إسرائيل من قتلهم أنفسهم، أو اخرجوا من دياركم بالهجرة ما فعلوه لنفاقهم. والهاء ضمير أحد مصدري الفعلين وهو القتل أو الخروج، أو ضمير المكتوب لدلالة كتبنا عليه، إلا قليل منهم قليلا شامي على الاستثناء، والرفع على البدل من واو فعلوا. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والانقياد لحكمه لكان خيرا أولى، أساس يشمل القتل والخروج، ما فعلوه أفعلوا ما أوجبنا عليهم من القتل أو الخروج. نعم. قال لكان خيرا لهم في الدارين وأشد تثبيتا لإيمانهم وأبعد عن الاضطراب فيه. وإذا جواب لسؤال المقدر، كأنه قيل وماذا يكون لهم بعد التثبت، فقيل وإذا لو ثبتوا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أي ثوابا كثيرا لا ينقطع، ولهديناهم صراطا مفعول ثاني مستقيما، أي لثبتناهم على الدين الحق. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين كأفاضل صحابة الأنبياء. والصديق المبالغ في صدق ظاهره بالمعاملة وباطنه بالمراقبة، أو الذي يصدق قوله بفعله. والشهداء والذين استشهدوا في سبيل الله، والصالحين ومن صلحت أحوالهم وحسنت أعمالهم، وحسن أولئك رفيقا، أي وما أحسن أولئك رفيقا، وهو كالصديق والخليط في استواء الواحد والجمع فيه. قال ذلك مبتدأ خبره الفضل من الله، أي أو الفضل صفته ومن الله خبره. والمعنى أن ما أعطى المطيعون من ما أعطي المطيعون من الأجر العظيم ومرافقة المنعم عليهم من الله، لأنه تفضل به عليهم، أو أراد أن فضل المنعم عليهم ومزيتهم من الله. وكفى بالله عليما بعباده وبمن هو أهل الفضل. ودلت الآية على أن ما يفعل الله بعباده فهو فضل منه بخلاف ما يقوله المعتزلة. ثم قال يا أيها حسبك، نقف هنا. المعتزلة يجب عليه فعل الأصلح. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا مشايخنا. وموعدنا غدا إن شاء الله في نفس الموعد. نذكر الأحبة إن شاء الله بعد نصف ساعة من الآن درسنا مع الشيخ طاهر البحر في تفسير عبد الرزاق بإذن الله سبحانه وتعالى. صلى الله الجميع بنفس الروابط، هذه نفس هذه الروابط، بارك الله فيكم. بعد نصف ساعة من الآن يكون درسنا مع الشيخ طاهر البحر في قراءة تفسير عبد الرزاق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم. نعم شيخ، إن شاء الله تعالى. إن شاء الله، جزاكم الله خيرا.